إذا نظرت إلى سورة الحج وهي تتكلم عن البعث والجزاء والجنة والنار، وتتكلم عن شيء من شعائر الله كالحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتتكلم عن أحوال الأمم الماضية وما جرى لهم، ويختمها الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. ماذا قال؟ قال: لعلكم تفلحون. لما قال لعلكم تفلحون قال في السورة التي تليها: قد أفلح المؤمنون. إذا فعلت الإيمان: يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يعني صلوا، احرصوا على الصلاة. ثم قال: واعبدوا ربكم، عام بعبادة الله بجميع الوجوه. ثم قال: وافعلوا الخير، وهذا أعم، يدخل فيه كل خير. ثم قال: لعلكم تفلحون، أي رجاء أن تكونوا من المفلحين. أكد على الفلاح الذي يتمناه كل إنسان. والفلاح ما هو؟ الفلاح هو أن تسلم وتنجو من كل سوء، وأن تفوز في كل مطلوب. بعض الناس يقول الفلاح والفوز، هذا معنى صحيح لكنه أقل من المعنى الدقيق. المعنى الدقيق: الفلاح معناه أن تسلم، يعني إذا سلمت من النار ودخلت الجنة هذا الفلاح، هذا حقيقة الفلاح. إذا سلمت من الشر بالدنيا، سلمك الله من كل شر وسابقت لكل خير، هذا هو الفلاح في الدنيا. إذن كلمة الفلاح أعم من كونها بمعنى الفوز، بمعنى الفوز. طيب، يعني تلاحظ أن فيه رابط قوي بين السورتين، لما أمر الله وقال لعلكم تفلحون، وقال وجاهدوا في الله حق جهاده. إذن الأعمال الصالحة تحتاج إلى جهاد، الأعمال الصالحة والعبادات تحتاج إلى جهاد. ولذلك قال جاهدوا في الله، أي في عبادته وتحقيق مرضاته، حق جهاده. ثم تذكر هذه الجملة العجيبة لما قال هو اجتباكم، هذا فضل من الله، يعني غيرك ما اجتبي، وغيرك ما اصطفاه الله، غيرك يتخبط في ظلمات الجهل والضلال والفساد والغي، ثم مأواه جهنم، وأنت لا. الله قال اجتباك، هو اجتباكم، فاجتباء الله واختياره لك واصطفاؤه وهداية الله لك، لولا أن الله هداك لما كنت على هذا الطريق. فهذه نعمة عظيمة، تتذكر هذه النعمة وتتمسك بهذه الصفات.